بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع والعشرون يقول السائل من الجزائر: هل يجوز لنا أن نطرد أهل البدع من المسجد؟ وهل أنتم أئمة المسلمين ذو السلطان؟ هذا ما لم يأمركم الله به. صلوا مع المسلمين إلا إن كان الإمام بدعته مكفرة، كوحدة الوجود أو الاتحاد أو الرفض أو التجهم. أما المبتدعة فلا شأن لكم بهم. إن كنتم منتظرين الصلاة فاسبقوا إلى الصفوف الأول وسدوا عليهم، املأوا الصفوف الأول. نعم، وإن لم تستطيعوا فاعتزلوهم، صلوا مع المسلمين واعتزلوهم ولو بالنظر، لأنك قد تصلي ويصافك مبتدع فلست مكلفا بطرده.